ما هو الشيء الذي هو خير منها؟ ما هو؟ فأراد أن يشوقهم إلى ذلك الخير. طيب، من ذلكم هذه هو أفضل من زينة الدنيا وشهواتها. للذين اتقوا عند ربهم قل أو نبئكم إيش قلنا؟ قل أو نبئكم قل يا محمد للناس أخبركم أن التراثنا للناس أخبركم خير من داركم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس أخبركم أيوة طيب أخبركم يعني لأن في فرق بين النبأ والخبر. النبأ والخبر، النبأ هو الخبر العظيم، ما هو أي خبر. ممكن واحد يقول لك خبر تافه، أي خبر. فما هو الفرق بين نشرة الأنباء ونشرة الأخبار؟ طبعا إذا كان يفهم، إذا كانوا اللي في القنوات يفهموا، نشرة الأنباء مختصة بالأخبار العظيمة، حرب، كارثة، زلزال، شيء يعني. أما نشرة الأخبار ممكن يقول أي تمكن بعض هواة الصراصير من جمع العقارب مع، يعني ممكن أي شيء من الأخبار التافهة المملوءة. لأن أكثر نشرات الأخبار الآن إلا يكون فيها أشياء تافهة. طب فلما يقول نشرة الأنباء بعدين يجيب خبر تافه، هذا ما يفهم أصلا في اللغة العربية، فضلا أن يعني يكون عنده دين ولا ما يكون. فإنهم يشغلون الناس بالتوافه في الأخبار، حصلت الممثلة الفلانية على جائزة كذا وصار كذا كذا، فهذا من الأمور التافهة السخيفة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو؟ ذكر لهم خلق آدم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو؟ والملأ الأعلى يختلفون. إذ قال الله الملائكة، ذكر قول الله الملائكة، إخبار الله الملائكة أنه سيخلق آدم. طيب إذا نقول أخبركم بخبر عظيم، ها؟ أيوة. الناس أخبركم بخبر عظيم. وإلا لابد نعرف نقوله النبأ والخبر العظيم. بس إذا ما ذكرنا في التفسير وأخبركم بخبر عظيم، فمعناه عرفنا النبأ، هذا تعريف النبأ. طيب وين نذكر يعني ميم الجمع في قوله ذلكم إشارة للأصناف السبعة المذكورة؟ وميم الجمع في قوله ذلكم على طول بعد هذا ولا هذا موضعها؟ بخير بما هو أفضل من بما هو أفضل من ذلك من أفضل السبع نكتب بخير من ذلك. أي نفصل بخير بين قوسين وذلك بين قوسين. لكن هي ما دام ان ذكر يعني ايش تقول اخر ايش ايش العباره؟ ايوه بعد شهواتها وميم الجمع في قوله ذلكم اشاره الى الاصناف السبعه التي تقدم ذكرها. يعني هو بعد ما عدها قال النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أخبركم أو نبئكم بخير من ذلكم. كل اللي تقدم هذا كله يعني هذا الفرق بين قوله أنبئكم بخير من ذلك وأخبركم بخير من ذلكم. فالميم ميم الجمع هذه لأجل الأصناف السبع المذكورة وما ما عاد ما قال أنبئكم بخير من الأصناف من الذهب من النساء والبنين والأصناف والقناطير المقنطرة خلاص من ذلكم كله. للذين اتقوا عند ربهم جنات هذا تفصيل ونحتاجها مجملة في الكلام. طيب هذا هو جواب هذا هو جواب الاستفهام وما تنتظره النفوس. جنات. طيب تقديم الخبر لأن الجنات الخبر وللذين اتقوا عفوا جنات المبتدأ وللذين اتقوا خبر يعني أصل الجملة جنات للذين اتقوا لكنه بدأ بالخبر وأخر المبتدأ بدأ بالخبر وأخر المبتدأ فقال للذين اتقوا جنات. والمعتاد جنات للذين اتقوا قول أو نبيكم بخير من ذلكم جنات للذين اتقوا لكن ما جرى بها على العادة وأخر المبتدأ فماذا يفيد هذا؟ يعني لازم يكون في فائدة، لأنه ما يمكن يجي تقديم وتأخير في القرآن عبثا. يفيد الحصر والتخصيص، يعني أن هذه الجنات فقط للمتقين، للذين اتقوا عند ربهم جنات، للذين اتقوا فهذه الجنات للمتقين، يفيد حصر إعطاء الجنات للمتقين. بين المبتدأ والخبر، يعني بين قوله للذين اتقوا جنات، دخلت يعني عبارة عند ربهم، عند ربهم. طبعا هذه لها فائدة أخرى وهي الضمان، لما يقول لك، لما أقول لك 100، لما أقول لك عند الغني الفلاني 100، هذه غير، هذه أثرها في النفس غير. فإذا كنت مثلا تعرف بأن الشخص هذا الذي وعدك أو أنت الشيء الموعود به عند فلان الذي يعطي دائما وما يماطل ولا وليس بفقير ولا بخيل، وإنما خلاص يصير شيء مضمون. فإذا في فائدة الآن لقوله عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. طيب قلنا هذا خبر الاستفهام، هذا جواب الاستفهام. طيب نكتب، والأصل في ترتيب الجملة جنات للذين اتقوا، فبدأ بالخبر وأخر المبتدأ ليفيد الحصر واختصاص المتقين بهذه الجنات. وهؤلاء الذين اتقوا الله وهم الذين اتقوا الله بالعمل بطاعته على نور منه يرجون ثوابه. وتركوا ما نهاهم عنه عن علم، خشية عقابه. وقوله عند ربهم يفيد أن هذه الجنات مضمونة لأنها عند الملي الوفي، وكذلك تفيد لفظة عنده القرب منه عز وجل، ومعلوم أن عرش الرحمن سقف الفردوس الأعلى في الجنة، وجاءت جنات بلفظ الجمع للإشارة إلى أنها كثيرة متنوعة، ومنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب إذا ما تبون حطها في التفسير، إذا أنك فيها متنوعة انتقلوا للفوائد، خلص مع المتنوعة ينتهي الكلام، كثيرة متنوعة. طيب نروح في الفوائد، نقول وفي الآية أن أنهار الجنة، وفي الآية أن وفي الآية طيب وفيها أن الجنة ليست واحدة، يعني وفيها وفي الآية طيب أن الجنة ليست واحدة وإنما هي جنات، ومنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم في قوله ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، البخاري ومسلم، البخاري 4878 ومسلم 4488. طيب نرجع للتقوى للذين اتقوا، ايش قلنا في كلمة التقوى والمتقون؟ ايش الذين اتقوا عند ربهم هذا هو جواب الاستفهام ولا تنتظره النفوس. طيب. والأصل من تركيب الجملة بالناس الذين بدأ بالقدر أصفر المبتدأ الذي في الحضرة والقصاص المتقين بقصاص المتقين بهذه الجنة وهم الذين أيوة وهم الذين اتقوا الله بالعمل بطاعته على نور المسلمين. لا طيب وهم الذين لم تشغلهم الزينة عن عبادة الله. وهم الذين لم تشغلهم زينة الدنيا عن وشهواتها عن عبادة الله. فعملوا أيوه أكمل فعملوا لا فعملوا بطاعة الله على نور منه فعملوا بطاعة الله على نور منه أو فعملوا بطاعة المذكور قريب ها وهم الذين لم تشغلهم زينة الدنيا وشهواتها عن عبادة الله فعملوا بطاعته خلاص وإلى آخره. بس إيش الفائدة يعني ذكر ليش ذكرنا هنا لمناسبة الآية اللي قبلها زين الناس حب الشهوات لكن هؤلاء المتقون لم تشغلهم إيش الزينة والشهوات عن ولذلك صار لهم الجنات. طيب تجري من تحتها الأنهار بين قوسين من تحت أشجارها وقصورها لا من تحت أرضها لأن من عجائب الجنة أن أنهارها تجري فوق الأرض بلا أخاديد يعني ما تحفر النهر ما يحفر في أرض الجنة يمشي فوق كيف؟ بدون ما ينساح ولا يبقى نهرا دون أن يغرق وينساح بلا أخاديد دون أن يغرق وينساح أو دون أن ينساح ويغرق. وجمع الأنهار لأنها مختلفة متنوعة ومنها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل طبعا نحن نعرف أن أنهار الدنيا ممكن تكون جاية من ذوبان جليد أو مياه الأمطار أو كذا مثلا الخمر لازم تكون مشتقة من عنب أو مشتقة من أشياء اللبن لازم يكون طالع من بهيمة العسل لازم يكون طالع من نحل يعني في الدنيا ما في تطلع عسل من غير نحل تطلع لبن من غير البهيمة، من غير بهيمة الأنعام ما ينفع. لكن أنهار الجنة ما هو شرط أن تكون يعني هنا عقل كيف على أن الجنة عجائب ما يقاس على نعيم الدنيا. فالأنهار ممكن يعني يخلقها الله من غير قادر على أن يخلق أنهار عسل من غير نحل وأنهار لبن من غير بهم. سنكمل تفسير الآية مع فوائدها في الدرس القادم إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني، وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. الحديث تفرد به الترمذي عن أصحاب الكتب الستة، وقوله من صام يوما في سبيل الله، هل المقصود بسبيل الله طاعة الله ولا سبيل الله يعني الجهاد؟ لأنك إذا الآن في فضل عظيم، الآن زعزعه الله عن النار 70 خريفا، وحديث آخر لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجه 70 خريفا، ومن صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. طيب الآن هذا الفضل الكبير لمن؟ إذا قلت من صام في سبيل الله يعني في الجهاد، فلا ما يحصل هذا الأجر إلا للذي يصوم في الجهاد، مثلا هو ذاهب للجهاد أو هو في الجبهة أو هو يعني في وقت في الحرب مع أعداء الله، ما هو شرط يكون في نفس المعركة، ما هو شرط يكون في نفس المعركة، لأن المعركة الفطر يكون أقوى إذا كان احتاج إليه ولا يصوم ويضعف عن القتال. ولذلك جاء في حديث أن داود عليه السلام كان إيش يصوم يوما ويفطر يوما، وفي فائدة مهمة ولا يفر إذا لاقى، في إضافة الحديث كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. إيش فائدة في الإضاءة هذه الزيادة؟ أن الصيام لم يكن يضعفه عن القتال، لا يفر إذا لاقى يعني إذا لاقى الأعداء لا يؤثر ذلك الصيام في قتاله، فيؤخذ منه أن الصيام ما يستحب في المعركة إذا كان يضعف عن القتال. ولذلك قال أفطروا فالفطر أقوى لكم. طيب مثل طيب ممكن يصوم في الجهاد من غير ما يصوم في المعركة، لأن الآن الجهاد واحد إلى أن يصل إلى هذا الذهاب يأخذ وقت، وإذا صار هناك قبل يمكن في إعداد للمعركة قبلها أيام، طيب وأصلاً وبعدها أيام، وقد يكون في معارك مثل يعني مثلاً يسيرون إلى بلد يفتحونه، ثم يسيرون إلى بلد فيفتحونه، ثم يسيرون إلى بلد فيفتحونه، ثم يسيرون إلى عدو فيلاقونه، ثم يسيرون إلى عدو آخر فيلاقونه. يعني ما هو شرط، ما هو فقط لما يقول في سبيل الله يعني في المعركة، لا في أوقات أخرى في سبيل الله غير المعركة. من صام يوما في سبيل الله، فهل المقصود بسبيل الله هو الجهاد، ويكون الشرط الأجر هذا المذكور أن يحصل له إذا صام وهو في الجهاد في سبيل الله، خرج في سبيل الله يصوم، ولا سبيل الله يعني طاعة الله فيعم كل من صام ابتغاء وجه الله، سواء كان صام في جهاد أو صام في سلم أو صام في بلد أو صام في خارج البلد، فكله في طاعة في سبيل الله يعني في طاعة الله. العلماء طبعا ذكروا أقوال قولين في هذه المسألة، فقال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. القرطبي قال: سبيل الله طاعة الله. ابن حجر قال: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. الحديث. قال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد، يعني كلمة في سبيل الله تطلق أكثر ما تطلق على الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. ليش صار الفضل العظيم هذا؟ لأنه اجتمع صيام وجهاد، اجتمعت عبادتان. قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، طاعته كيف كانت، سواء كان في جهاد ولا في غير جهاد يعني. قال ابن دقيق العيد: والأول أقرب، يعني أنه هذا خاص بالجهاد بفضل اجتماع عبادته. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، يعني أتى بالكلام المتقدم، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا لا سيما من اعتاد به، فظهر ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، ليجمع بين الفضيلتين. زحزحه الله أبعده 70 خريفا، الخريف زمان معلوم من السنة، فلما يكون 70 خريفا يعني 70 سنة، لأن السنة ما فيها أكثر من خريف، لا يعني ما في خريفين وثلاثة، هو سنة خريف واحد. فإذا قال 70 خريفا يعني 70 سنة، مثل قول 70 ربيعا 70 صيفا 70 شتاء. ولماذا ذكر الخريف؟ لأنه يجنى فيه الثمار، يعني ممكن الربيع تطلع فيه الثمار، في الخريف تجنى فيه الثمار. والخريف يعني فيه التنوع من جهة الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة يعني. جاء في حديث آخر: بدل 70 100، وجاء في رواية 40. طبعا هنا الحديث في إسناد ابن لهيعة، وجاء بألفاظ أخرى. بعضهم قال 70 غير مرادة، وإنما المراد التكثير، وممكن تحمل أحيانا اختلاف الأعداد على اختلاف أحوال الأشخاص، يعني في واحد يكون مثلا إيمانه قوي وإخلاصه شديد فيباعد بينه وبين النار 100 عام، في واحد يسويها بأقل فيصير 70 عام، في واحد مرتبته أقل فيصير باعد بينه وبين النار 40 عام. فإذا ممكن نفس العمل اللي ورد عليه مثلا فضائل متفاوتة، نحمل كل فضل على حال، فنقول اللي حاله أكمل 100 سنة، اللي حاله أقل كذا، مثل ما نقول في حديث 27 درجة وخمسة وعشرين درجة، وفي رواية صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27، طيب في رواية 25، طيب كيف إيش كيف كيف نوفق بين نقول يحمل على اختلاف أحوال المصلين، فهذا ممشى أبعد، هذا أخشع، طمأنينة أكثر، وهكذا يحمل على اختلاف أحوال المصلين مثلا. وكذلك هنا اختلاف الروايات ممكن يحمل على اختلاف أحوال هؤلاء الصائمين في سبيل الله. طيب، يقول السؤال هنا رجل دخل متأخرا في صلاة الجماعة ركعة، والإمام أتى بركعة زائدة خطأ، فهل تجزئه الركعة الزائدة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن ركعة الإمام الزائدة هذه باطلة، وبالتالي لا يعتد بها المأموم، المأموم ما يعتد بها، وبعضهم يقول لا، هي باطلة بالنسبة للإمام، يعني الإمام زاد 5، الإمام اللي ما يجوز إنه، طبعا الإمام قامها سهوا منه، لكن يقولوا هي باطلة في حق الإمام، يعني ما تحسب، بس في حق المأموم تحسب لأنها صحيحة، لأنه باقي له ركعة. نعم، فهي من مسائلها، لكن يعني الذين قالوا بالبطلان أن يعني هذه المتأخر ما يعتد بالركعة، والمفترض طبعا أن المأمومين لا يقومون الخامسة، يعني الآن لو الإمام قام للخامسة ماذا يفعل المأمومون؟ يجلسون ويسبحون لينتبه الإمام، يجلسون ويسبحون ولا يقومون معه، ومن قام معه جاهلا فصلاته صحيحة، لكن المفترض لا يقوم معه، يجب عليه أن يجلس ولا يقوم معه. طيب واللي جاي متأخر ركعة، إن كل هذه ركعة باطلة ما تحسب، يجلس مع الجالسين، اللي داخل يجلس مع الجالسين، وإن كنا يعني هي في حقه صحيحة فيقوم على أساس أنه باقي له ركعة. ولعل الأحوط له أن لا يقوم، وبعد ما يسلم الإمام يأتي بركعة، أقول لعل الأحوط لهذا المتأخر أن لا يقوم ويأتي بها بعد الإمام، ليكون قد أخذ جانب الاحتياط، وتصير ركعة اللي بعد السلام صحيحة عند الجميع. يعني الآن هو لو قام لو جاء لو أتى لو صلى بها مع الإمام، يمكن يعني سيعترض عليه من يقول بالبواب، يقول لا هذه ركعة باطلة، كيف اقتديت بالإمام بركعة باطلة؟ كيف تقتدي به؟ هذا أصلا ما يجوز الاقتداء به في هذه الركعة، كيف تقتدي؟ لا لا. بينما لو أخر قضاءها لبعد ما خلص الإمام وسجد بالسهو وخلص انتهى وقام جاب الركعة، فستكون صحيحة عند الجميع، عند هؤلاء وهؤلاء. إيش؟ لا، المأموم اللي جلس ينتظر الإمام، ينتظر الإمام حتى يجلس ويتشهد ويسلم ويسجد بالسهو معه، إنما جعل الإمام ليتم به، فالإمام لسه عليه سجود سهو، سيكتشف الخطأ إلى أن يكتشف الخطأ ويجلس حتى تكتمل صلاة الإمام يسجد بالسهو، ثم فالأفضل أن لا يفارق الإمام، الأفضل أن لا يفارق الإمام، فإن فارقه في الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن لا يفارقه. سؤال أول البارحة، يا شيخ، الرجل يتهم زوجته بالزنا، هل يقبل توبة الرجل ورجوعه إلى حياته الطبيعية، وماذا تنصحه؟ طبعا إذا كانت زوجته عفيفة، فالذين يرمون المحصنات الغافلات هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني يعني الذي يتهم زوجته بالزنا وهي عفيفة ملعون في الدنيا والآخرة. هل تقبل توبته؟ نعم، لأن ما في شيء، ما في ذنب ما تقبل التوبة منه، لأن الله يتوب على من تاب، حتى لو الشرك الأكبر، حتى لو كفر، كفر وآمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل. لكن إذا تابوا حتى لو منافق النفاق الأكبر تابوا أصلحوا فالله عز وجل يتوب عليهم، باب التوبة مفتوح. فننصحه بماذا؟ إذا كانت زوجته عفيفة ننصحه بطلب المسامحة منها، يقول لها أنا ظلمتك واتهمتك بالباطل فسامحيني، ويطلب ويتحلل منها، يطلب منها الحل، أن تحله فيما اتهمها في هذا الذنب. طيب، تدلنا على كتب مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مدينة في ذلك المعارك والغزوات كلها، يعني السيرة النبوية الكتب فيها كثيرة، ولعل يعني السيرة النبوية الصحيحة لإبراهيم العلي، كتاب الشيخ إبراهيم العلي، كتاب جيد وشامل، ومجلد واحد شامل، وفي ذكر درجات أو صحة الأحاديث، يعتمد على يعني الأحاديث، يختار الأحاديث. طبعا بعد السيرة النبوية هو يقول يعني الصحابة والتابعين بما في ذلك المعارك والغزوات، يعني المعارك والغزوات في الصحابة والتابعين هذه كثيرة، يعني إذا ممكن يأخذ مجلد البداية والنهاية الذي يتعلق بالفترة الزمنية اللي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عصر الصحابة والتابعين، سيكون يعني بالكثير في هذا ذكر أخبار السنوات بما فيها من المعارك والغزوات، على أن بعض هذه المعارك والغزوات قد أفردت بكتب مستقلة، وفي كتب في حركات حركة الجهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أو يعني مراجعة البداية والنهاية في ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر فيها ابن كثير كل المعارك التي تمت. يقول عندنا في الكويت شركات تحت التأسيس، اشترينا أسهم ومر على الأسهم أكثر من سنة والشركة لم تعمل إلى الآن، هل علينا زكاة؟ إذا اشتريت الأسهم بتبيعها القاعدة في الأسهم، إذا اشترى الأسهم ليبيعها فالزكاة فيها وفي أرباحها، إذا اشترى الأسهم ليحبسها عنده ويأخذ الأرباح فقط، يقول أنا لا ما أنوي أبيع الأسهم، أنوي أخلي هذه الأسهم لي ولأولادي ونعيش من أرباح الأسهم، نعيش من أرباح الأسهم، فإذا ما فيها زكاة في الأصل في أصلها، وإنما الزكاة في الأرباح، وإنما الزكاة في الأرباح إذا قبضها وحال عليها الحول. لكن الأسهم المالية، واحد مثلا أخذ أسهم في بنك إسلامي مثلا، افترض في بنك إسلامي، افترض فأشترى أسهم فهذه الأسهم فيها زكاة سواء كان أراد أن يبيعها ولا ما أراد أن يبيعها، لأن مقابلها نقد، لأن مقابلها سيولة نقد، وليس مقابلها مباني سيارات وآلات ومعدات. طيب، فهذا الفرق بين الأسهم التي أخذت للبيع والشراء والتجارة والأسهم التي أخذت ليبقيها عنده ويأخذ أرباحها فقط من ناحية الزكاة. الشركة إذا كانت تزكي فأنت عليك أن تتأكد بأن الزكاة التي تخرجها الشركة هي الزكاة كاملة، لأن كثيرا من الشركات تزكي على القيمة الإسمية للسهم وليس على القيمة السوقية. القيمة الإسمية يقولون إحنا سهمنا بمية فنخرج الزكاة على المية، وممكن يكون وصل سعرها في السوق إلى 300، خصوصا في هذه الأيام في فرق بين الأسهم السوقية والأسهم يعني سعر السوق وسعر الإصدار، سعر الإصدار في فرق. فإذا هم أخرجوا عن المية فأنت تخرج على 200 الباقية، هذا المقصود. طيب، أسرة فقيرة كثيرة الأبناء بعد أن توالت عليهم ولله الحمد الصدقات والزكوات وأصبح لديهم حساب بالبنك وبيت في بلدهم وعمل بعضهم، هل نوقف عنهم الصدقات وغيرها لأنهم أصبحوا غير محتاجين رغم أن رواتبهم قليلة؟ أي طبعا ما يجوز إعطائهم من الزكاة لأنه إذا صاروا غير محتاجين ما يجوز. وإذا الرواتب قليلة إذا كانت تكفي فلا يجوز إعطائهم من الزكاة. فالإنسان قد يكون راتبه قليل لكن يكفيه. الآن في كثير من العمال راتبه 600-700 مثلا ويحول منه إلى بلده وهو يعني يعتبر في بلده غنيا. ليش؟ لاختلاف مستوى المعيشة واختلاف سعر العملة يعني يعتبر. فهو فإذا إذا كان ما يأتيه يكفيه فلا يعطى من لا يجوز إعطاء من الزكاة. أما الصدقة فإذا كان إذا كان اغتنى الشخص أو ما صار فقير فلا تسمى صدقة، تسمى هبة، هدية، نحلة يعني. فإذا الصدقة من غني لفقير، إذا ما هو فقير ما تعتبر صدقة، تعتبر هبة، هبة. ما حكم ممارسة العادة السرية للرجال والنساء لإشباع غريزتهم؟ ما أنا ما أظن تشبع غريزتهم، ما في إشباع غريزة، هذا بالعكس هذه تزيد الغريزة اشتعالا، ولا هذا شيء لا يتوقف. ولذلك فإن معالجته ليست بهذه الطريقة، وإنما المعالجة بذكر الله وعبادته والصيام والزواج. يقول ما حكم دخول الكفار الأجانب بيوت الله للتعرف عليها وزيارتها؟ إذا كان يدخلون للتسلية والفرجة والتصوير ويأخذوا صور يدخلون بملابس سيئة فلا يجوز ولا يمكنون من ذلك، وهذه إهانة لبيوت الله، إهانة لبيوت الله. وبعضهم يدخل النساء متبرجات ويقولون هذه آثار ويتعاملون معها على أن زيارة آثار، فهذا إهانة ولا يجوز تمكينهم من هذا. وأما إذا جاء كافر وقال أنا أريد أن أراكم كيف تصلون، أنا أريد أن أرى المسلمين كيف يصلون، أنا أريد أن أرى يعني صلاتكم، أتعرف على دينكم من خلال المسجد، فإذا لمسنا منه الجد وأنه فعلا يعني يريد يعني الاطلاع لعله يسلم فنمكنه من ذلك ونأتي به للمسجد ونجلسه حتى لو ما يعني صلى أصلا لأنه كافر، فكيف تقبل منه الصلاة؟ فيرى المسلمين كيف يصلون، مثل ما ربط النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة وكان مشركا، ربطه في ربطه في المسجد لكي يرى حال المصلين ويسمع كلام الله، يسمع كلام الله. في قوله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا لأن الزوجة تابعة لزوجها، فإذا شقي الزوج شقيت الزوجة. ولكي يبين له مسؤوليته عن نفسه وعن زوجته، و يعني تبعية المرأة لزوجها واضحة في كثير من النصوص، وإن كان أعداء الإسلام يريدون فصل الزوجين أو فصل الجنسين من جهة هذه التبعية. يعني الآن الإسلام فيه أن المرأة تابعة لزوجها فلا بد أن تستأذنه للخروج من البيت، وقال: فإنما هن عوان عندكم، وإذا ناداها للفراش تأتي، وإلى آخره. الغرب الدعوات التحررية هذه وما يسمى بالليبرالية وغيرها، هذه مقصودها هدم الأسر، لأنهم يقولون باستقلال الزوجة عن زوجها. يعني يقول يعني مو لازم تستأذنه، تطلع مثل أنا مثلها مثله، ما في أفضلية يعني. طيب قالوا إذا كان ما تبغى الفراش مو لازم تجي، هي المسألة ما في اغتصاب. يقولوا اغتصاب الزوج لزوجته جريمة، اغتصاب. الحين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تجيبه وإن كانت على التنور إذا دعاها للفراش، وإن كانت على التنور يعني ممكن الخبز يحترق تنور. وهم يقولون لا، إذا ما تبغى ما تجي، ما هي يعني. طيب غيره قالوا: إذا تبغى تسافر تسافر، تسافر ما تحتاج محرم ولا إذن. فتخيل الآن واحد متزوج وزوجته فجأة فتحت، وين ما جات أول يوم ثاني يوم، أثناء سافر ما استأذنتي، مو هو لازم طلبها للفراش، لا أنا ما أبغى، ليه؟ لا خلاص ما لا أريد. طيب وهكذا، فيريدون الاستقلالية التامة، يعني هدم الأسرة باختصار. لأن أسرة هكذا حالها ما هي أسرة هذه. إذا صارت المرأة خاصة تريد أن تسافر تمشي تسافر، أخت ما تبغى تسافر، وإذا تبغى تطلع من البيت تطلع من البيت، تستأذن ما تستأذن خاص ما هو لازم. الزوج جاء شافها موجودة ما شافها موجودة، ما هو نفس الشيء، خلاص يدبر نفسه، يأكل في المطعم، يودي ثيابه المغسلة، ما يعني خلاص يجيب حاضنة لأولاده، يدبر نفسه. فصار البيت فندق، يعني ما خلاص كل واحد يروح وقت، يعني ما في أسرة. فعملهم تفكيك الأسرة. فسبحان الله، يعني لما جعل المرأة على زوجها لخلص، هذه قاعدة لوجود أسرة. يقول: المشرك لا تناله الشفاعة، هل المراد بالمشرك الأكبر أم الشرك الأصغر والخفي؟ لا، المشرك لا تنال، المشرك بالشرك الأكبر لا تناله الشفاعة قطعا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كفار. الشرك الأصغر والخفي طبعا شرك يقع فيه الناس لخفائه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته. و فإذا يعني الذي لم يخرج عن ملة الإسلام فهو مسلم لكن صاحب كبيرة أو صغيرة، فإنه من أهل يرجى هو، فهو يدخل في أهل الشفاعة، لكن كون الله يقبل شفاعة فيه أو لا يقبلها هذه مسألة أخرى. يعني الآن فلان هذا محروم من الشفاعة، خلاص ما تنفعه شفاعة الشافعي. فلان من أهل الشفاعة، كونها تناله أو لا تناله هذه قضية أخرى، ممكن واحد يشفع له من أول فلا يدخل النار، واحد يشفع له فيخرج بسرعة من النار، واحد يشفع له فيخرج آخر واحد من النار. إذن هم منازل، المشفوع لهم منازل. وفي ناس ما يخرجون من النار إلا بشفاعة رب العالمين، فيشفع لهم بنفسه عند نفسه فيخرجون، ما يخرجون بشفاعة نبي ولا ولي، يخرجون بعد كل شفاعة كل الأنبياء وشفاعة كل الأولياء، يخرجون بشفاعة رب العالمين كما ورد في ذلك الأحاديث. ما القول الراجح في توبة الساحر؟ هل يسقط عنه الحد بالتوبة أم لا يسقط؟ في ساحر يكفر بسحره، وفي ساحر لا يكفر بسحره لكنه يقتل حدا لا ردة. فالسحر فيه نوع منه اتصال بالشياطين وكفر بالله، فهذا يكفر صاحبه ويقتل ردة. وفي سحر بالأدوية والأعشاب والأخلاط، مثلا ساحر سحره متعلق أو طبيعة السحر ما في اتصال بالشياطين وكفر، لكنه سحر يجمعه أو يعمله من أخلاط أعشاب أشياء كيماوية مثلا، وتؤثر في النفوس وتؤثر وتمرض وقد تقتل، فهذا الساحر يقتل حدا، حده القتل، بس ليس كفرا أو ردة. طيب الساحر لو تاب، فقال بعضهم، طبعا الساحر لو تاب الذي هو ليس الساحر لو تاب، فقال بعضهم تقبل توبته كما تقبل توبة باقي الذنوب، وقال بعضهم الساحر المرتد هذا يعامل معاملة الزنادقة فلا تقبل توبته عند بعض العلماء، ولخطره وشدة شره، ولأنه يمكن أن يظهر التوبة ولا يكون ذلك حقيقيا، فإذا صارت زندقة فلا يقبلها بعض العلماء، ويقولون يقام عليه الحد، لكن إذا كان صادقا تنفع عند الله. وبعضهم يقول لا، الساحر إذا تاب فإنه تقبل توبته. جمهور العلماء يقولون الزنديق، حتى الزنديق والمنافق نفاقا أكبر، إذا تاب تقبل توبته. يقول نرى بعض الدعاة يجعلون من الضحك والتهريج هو الوقت الأكثر في المحاضرات بذريعة جذب الشباب، طبعا هذا يعني إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ما هو هذا، ليس من أصل الدين، من الدين هكذا. يعني ممكن يكون هذا يعني أحيانا في بعض المحاضرة في أجزاء منها، مثلا تصدير هؤلاء لكي يكملوا المحاضرة، أما يكون هي أساس المحاضرة وأكثر المحاضرة التهريج والضحك، ما صارت محاضرة، هذه صارت تمثيلية ولا صارت مسرحية ولا يعني عرض فكاهي. فإذا ويكون هذا اسمه مهرج مضحك القوم، ما اسمه محاضر ولا شيخ ولا داعية. فإذا طبيعة يعني الدعوة، الدعوة بالمحاضرات هي من طبيعة الدين. من وين راح يجيب؟ ومن القرآن والسنة. فالمفترض أن تكون يغلب عليها الجد يعني. وإذا تخللها بعض الطرائف لا بأس ليصبر الناس، أما أن يغلب عليه لا. اعتنق 58 شخصا إسلام منهم 13 قسيسا من النصارى والكاثوليك في الفلبين عن طريق مركز الدعوة للشباب الإسلامي. هذا خبر رائع، إذا صح هذا الخبر وصدق فهذه بشارة عظيمة جدا، لأن من اعتنق إذا كان من 13 قسيس يعني أن منهم هؤلاء منهم متخصصون في الدين النصراني ومن دعاة الدين النصراني ومن رجال الدين النصراني، فيكون في ذلك يعني فتح عظيم من الله عز وجل، نعمة كبيرة، ويرجى الأجر العظيم لمن تسبب في إسلامهم ودعوتهم وهدايتهم والهداية من الله. هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج الأقارب؟ أمس جاوبنا على هذا السؤال وقلنا ما ثبت ولا يمكن يثبت، وأن تزوج بنت عمته كيف ينهى؟ وزوج فاطمة لابن عمه، فكيف ينهى عن شيء ويفعله؟ ما يمكن. فإذا ما يمكن يكون نهى عن زواج الأقارب. طيب يقول السؤال: ما هي النظرية الشرعية في محادثة الفتاة للشاب بأي طريقة إن كانت، سواء عبر الهاتف أو المحادثة الكتابية الشات أو الماسنجر بشكل خاص، حيث تكون المحاضرة محادثة ثنائية؟ طيب الحمد لله، محادثة الفتاة للشاب أولا يجب أن تكون مبنية على أحكام الشرع، وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. إيش؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاسألوهن من وراء حجاب، دلت الآية أولا على أن الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية لا يكون إلا للحاجة، لأنه قال: وإذا سألتموهن متاعا. فإذا طلب الشيء هذا للحاجة، ما قال إذا أردتم تسلية ولا إذا أردتم فتح العلاقة إقامة علاقة. سألتموهن متاعا، فإذا في حاجة. فأول ضابط من ضوابط كلام الرجل مع المرأة الأجنبية الحاجة. ثانيا أنه قال: فاسألوهن من وراء حجاب، فلا يجوز أن تظهر أمامه عندما يكلمها، لا بالكاميرا ولا بكشف الحجاب. ثالثا أنه قال في الآية الأخرى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش قبلها؟ الطيب. فلا تطمع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الضابط الثالث، أن لا تخضع بالقول، فلا يجوز أن تلين لا في نبرة الصوت ولا في الكتابة. وهذا اللين في نبرة الصوت أو ترقيق الصوت، تنعيم الصوت، التغنج، الغنج، هذا حرام لا يجوز، لأنه يثير الشهوة ويجر إليها. رابعا، أنه قال في الآية وقلن قولا معروفا، فلا يجوز أن تقول قولا مسفا أو قولا فيه ممازحة لهذا الرجل الأجنبي أو هو يمازحها ويسقط الحواجز النفسية بينه وبينها ويتداخل معها نفسيا كما يقولون، لأن هذا ليس من القول المعروف. قلنا قولا معروفا، المعروف الذي عرفه الشرع. ليس من القول المعروف مثلا أن نتكلم شاب أو رجل أجنبي مع امرأة أجنبية فيقول إيش طبخت اليوم مثلا، لأن هذا ليس من القول المعروف، هذا من يعني موضوعات تقود إلى خلاص إسقاط الحواجز النفسية وإنهاء التحرج. يعني واضح الآن الآيات، طيب يعني فيها إقامة الوزن والإقامة في ضوابط، فالوجه يقول إيش طبخت اليوم، هذه فيها نسخ الضوابط خلاص، معناها صارت القضية الآن كلام بلا حاجة، صارت مسألة استئناسات وهكذا. إيش سويت اليوم في المدرسة؟ إيش أخبار الحصص؟ ها كيف المدرسة؟ إيش؟ فمعنى ذلك إن صار خلاص ما هو قول، لا قول معروف ولا حاجة. إذا سألتموهن متاعا فاسألونا، ما صار في حاجة. وقد ذكر العلماء عدم إلقاء السلام على المرأة الشابة، وأنها ما ترد لو ألقي عليها السلام، مع أن إلقاء رد السلام واجب. ليش؟ قالوا حتى لا يفتن بصوتها. ومن طبيعة المرأة أصلا لو أرادت أن تشكر شخصا أنها يعني هي بطبيعة الكلام ممكن تخضع بدون أن تشعر، دون أن تشعر. فهذه إذن أربع ضوابط مهمة في الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية عبر الماسنجر أو الشات، لأن القلم أحد اللسانين. فهذا الكلام كله يشمل الكتابة، هذه الضوابط كلها تشمل الكتابة. وهذا الجواب يشمل السؤال الثاني، وهو هل يعتبر مزح الفتاة مع الشاب في الماسنجر والمنتديات من الخضوع في القول؟ الجواب تقدم، بناء عليه لا تجوز الممازحة بين الشباب والفتيات في الماسنجر أو المنتديات، لأن ممازحة مأخوذة من مفاعلة، مبنى لأن وزن ممازحة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي اشتراك الطرفين ووقوعه من الطرفين. فإذا تصورنا أن الشاب يمزح مع الفتاة والفتاة ترد عليه بمزحة أخرى، خلاص انهارت الحواجز التي تريد الشريعة إقامتها التي تريد الشريعة إقامتها بين الجنسين لعدم حدوث المحرمات. ما هو أنت الآن تعرف أن الحرام يقع بين الرجل والمرأة، فالشرع حتى يمنع الوقوع الحرام جعل هناك حواجز. الحواجز التي جعلها الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبية منها حواجز مادية كالحجاب، اللباس، والجدار، الباب، فيكلمها من وراء الباب أو يكلمها متحجبة بلباسها، ما يجوز يكلمها وهي ظاهرة أمامه. فالشرع جعل حواجز، حواجز مادية مثل اللباس والباب الجدار، وحواجز معنوية نفسية. إذا سألتموهن متاعا، فإذا دعت الحاجة معناه هذا حاجز نفسي، لأنه إذا ما دعت الحاجة ما تتكلم. فالممازحة تقضي على هذه الحواجز وتصبح يسمى ما يعني يحدث ما يسمى بتقضيع العلاقات بين الجنسين، بحيث يصير كل شيء عادي، الكلام عادي، والمزح عادي، والتداخلات عادي، والسهر في الليل مع الفتاة للكلام ساعة وساعتين عادي. ولذلك ممكن نضيف للضوابط السابقة أن تقدر الحاجة بقدرها. فلنفترض أن هناك حاجة، واحد يريد أن يتصل على هاتف بيت صاحبه يسأل عنه، محتاجه ضروري يريده في أمر ضروري، ردت زوجته فلان موجود، لا متى يجي كذا. طيب الكلام للحاجة، فلان موجود هذه حاجة، متى يجي هذه حاجة، كم جواله هذه حاجة. طيب ويعني هو مثلا طيب هو جوال الجوال اللي معه ايش نوعه، ايش دخله، نوكيا ولا ابو زعبل ولا اي جوال، ايش علاقة هذا بالموضوع. فاذا راحت المسألة في هذا الاتجاه، جوالي معه جديد في كاميرا ايش دخله، فاذا من الضوابط مسألة أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا انتهت الحاجة امتنع الكلام. هؤلاء الشباب اليوم يسهرون بالليل على الماسنجر وعلى الشات في الكلام مع الفتيات، الحاجة حاجة إبليس، ما في وشي حاجة تسهر في الليل كلام مع الفتيات، هذه حاجة إبليس. ولذلك لا يجوز هذا العمل. يقول وفي نفس المحور، أنتم تعلمون أن المنتديات تستقطب الكثير من الشباب والفتيات بجميع الفئات والأعمار، وتقوم أغلب هذه المنتديات بطرح المواضيع المتنوعة، فيقوم الشباب بدورهم بالمشاركة في هذه المواضيع والرد عليها، ويبدأ النقاش والحوار بين الأعضاء والعضوات، فيطول النقاش، ثم تبدأ بعده الرسائل الخاصة بين الفتاة والشاب لاستكمال ما بدأ بينهما من نقاش أو الاستشارة في بعض المواضيع أو الأمور التي ربما تخدم المنتدى. فما رأيكم في مثل هذه الحالات، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟ استكمال واستشارة وربما تخدم، هذه فيها دلالة على التمادي، التمادي والكلام لغير حاجة. أولا كان النقاش مفتوحا، وطبعا المفترض أن لا يكون بصوت المرأة، لأن الكتاب، لأن من الضوابط نحن نقول الكلام في الضوابط. إذا كانت الكتابة تغني عن الصوت فلا يستعمل الصوت، هذه من الضوابط. إذا كانت الكتابة تغني عن الصوت فلا يستعمل الصوت. وأن تكون الكتابة بالمعروف، فلا تكتب ما لا تدعو الحاجة إليه، ومن الضوابط أن يكون النقاش عاما مفتوحا ولا يستفر ينفرد الشاب بالفتاة فيما يسمى بغرفة البرايفت أحيانا أو الخاص، يخرجها من ساحة الحوار العامة إلى الخاص، فهذا من أبواب الشيطان. يعني من الضوابط إذا أردنا أن نكتب أيضا نقول: وإخراج الفتاة من ساحة الحوار العامة إلى الخاص من أبواب الشيطان، نوع من الخلوة، لأنه خلى بها في غرفة، صحيح ما خلى بجسده لكنه خلى بها الآن بنفسه وصوته وقلمه، فهي دون الخلوة الأولى صحيح، ما هي مثلها. ما هي تقول الآن خلاص خلى رجل بامرأة صار الشيطان ثالثهما مثل خلوة الجسد، لكنها نوع آخر من الخلوة دونها يؤدي إليها، لأنه ثبت عندنا الآن ثبوتا يقينيا قطعيا أن دخول أن انفراد الشاب بالفتاة في الخاص قد قاد عددا منهم إلى الحرام. ثبت عندنا ثبوتا يقينيا وقطعيا أن انفراد الشباب بالفتيات في الغرف في الخاص أو على الخاص قد قاد عددا منهن إلى الحرام، هذا ثبت. فمثل هذا الباب كيف يفتح؟ فإن قال قائل: إن حاجة بعض الفتيات تدعو لنقاش خاص، ولا يمكن أو لا يعني يناسب أبدا أن الفتاة تعرض مشكلتها هكذا على الملأ، فنقول: نحن نعلم هذا ونقر به أن الفتاة أحيانا عندها مشكلات خاصة لا يصلح أن تناقش على الملأ، بل إن عرضها على الملأ قد يكون محرما، قيام بعض الفتيات أو النساء بعرض مشكلاتهن في بعض البرامج الحوارية الفضائية ممكن يكون محرما. مثلا امرأة تشتكي عن شيء في علاقتها بزوجها في الفراش، تقوم تذيع هذا عند خلق الله، تقول: أنا كذا كذا، فهذا ما يجوز، لأن نشر ما يتعلق بالاستمتاع على الملأ حرام. كمثل شيطان لقي شيطانه فقضى حاجته منها والناس ينظرون. طيب، فإذا أرادت أن تسأل عن شيء خاص، أي شيء خاص، فماذا تفعل؟ نقول: الطريق هو سؤال العلماء الثقات المشهود لهم بالفضل، والذين لا يعرف عنهم أنهم يتساهلون مع النساء أو من المفتونين بالنساء، لأنه يوجد من يعرف عنه التساهل مع النساء والدخول معهن في أشياء أو أمور لا علاقة لها بالموضوع، ومن الضوابط في هذا أن هؤلاء العلماء المشهود لهم بالفضل أو المشهود لهم بالعفة المعروفين بالتقوى، وإذا كان كبيرا في السن لا شك أنه أفضل أحسن لأنه أبعد عن الفتنة، يقدم على سؤال الشاب لا شك، سؤال الشيخ الكبير يقدم، استفتاء الشيخ الكبير هذه من الضوابط، استفتاء الشيخ الكبير يقدم على استفتاء الشاب، إذا تساووا في الأمور فذاك أولى بأن يستفتى. يقول بودنا أن تثري هذا اللقاء ببعض القصص أو العبر المناسبة لموضوعنا. أذكر أنني قرأت قصة واحد من الشباب الذي يصف كيف انحرف ووقع في المعصية، وأنه يعني بدأ قصته قال أو يعني معنى كلامه ليل زائد هدوء وسكون زائد فراغ زائد انترنت، ودخلت إلى منتدى من المنتديات ثم شاركت في النقاش الدائر بين بعض النساء والرجال في المنتدى، ثم أعجبني ثم أعجبني طريقة طرح إحدى المشاركات لآرائها، أعجبني. فالعملية كيف بدأت إذن؟ إن والله في واحدة تطرح آراء يعني جيدة، فأعجب الرجل بها بالآراء، فطلبت منها الخروج إلى الخاص أو الدخول إلى الخاص لسؤالها عن بعض الأمور، فدخلت فأثنيت على آرائها فبادلتني الثناء. لاحظ، شوف، لأنه هو خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، هذا كله الشات والمسنجر هذه كلها تمر بخطوات ليصل الشيطان إلى بغيته. طيب، فإذا أعجبتني آراؤها فطلبت منها الدخول إلى الخاص، فدخلت فأثنيت على آرائها فقابلت ثنائي بثناء، ما شاء الله إيش هذه آراء الناضجة، لا إيش دعوة، لا ما. طيب، فالآن صار الكلام من هنا ومن هنا من الطرفين، ثم سألتها عن أشياء أخرى، ثم سألتها هل هي متزوجة أم لا، يعني إذا بدأ الدخول خطوات الشيطان اللي بعدها الدخول في الخصوصيات، فيما يسمى بالخصوصيات أو الحياة الخاصة. الآن كان النقاش في البطالة، كان النقاش في الوظائف، في الواسطات، أي مشكلة اجتماعية، فصار النقاش، فتحول الآن النقاش من قضية عامة إلى خصوصيات. أنت ساكنة في وين؟ في أي بلد؟ في أي مدينة؟ تزوجة؟ وش زوجك؟ وين يعمل؟ عسكري. كم عندك أولاد؟ كذا، ما شاء الله، الله يخليهم. دعوة الفاسق غير مستجابة أحيانا، الله يخليهم، الله يخليهم، الله يخليهم لك. طيب، اللي بعده، فأنت متزوج؟ لا. ليش كذا؟ طيب، أنت ليش سهرانة إلى الآن؟ وين زوجك؟ زوجي عنده دوام، يداوم في الليل، عنده دوام في الليل. ما هي النتيجة طبعا النهائية حتى لا نطيل الكلام؟ أن الرجل واعدها وما كان يقول فوجئت باستجابتها وأنها يعني قالت أفكر أفكر. طب ليش ما نشوف ليش ما نتعرف على بعض عن قرب؟ والآن تم التعرف عن بعد والآن تعرف عن قرب. ليش ما نتعرف عن قرب؟ وفوجئت أنها اتصلت بعد نصف ساعة تقول أنا جاهزة لاستقبالك. الساعة 2 في الليل وصفت له المكان وذهب ووقعت الفاحشة. هذه الأخرى النهاية. فكم بين الدخول على الشات وبين الوقوع في الفاحشة؟ ساعتين. طلعت معه في نفس البلد واتضع عنها في نفس البلد. فإذا هذه قصة فيها عبرة لهؤلاء الشباب والفتيات. طبعا منهم من تطول العلاقة مثلا تصير كما يقولون بريئة، وما في علاقة بريئة بين شاب وفتاة، علاقة بريئة يقولون حب إيش نظيف، إيه يعني ما يصل الفواحش، نتسلى. صحيح في ناس ما يصلون الفواحش، لكن ماذا ينبت في قلبه من طول المحادثة؟ يعني كل ليلة ليلتين ثلاثة لازم يتكلم معها وعلى الماسنجر، وعلى صار في علاقة يعني سموها صداقة، صداقة بين الجنسين. طيب ماذا ينبت في قلبه من ألوان الشهوات وألوان أنواع يعني الفسوق بهذه الكلام؟ هذا ممكن يكون هو عنده شيء من التقوى أو شيء بقية من دين لا تؤدي به إلى الفاحشة، لكن ما قبل ذلك يمكن ما تؤدي مع هذه لكن تؤدي مع التي بعدها وهكذا. ويصبح القلب مريض بالتعلق بالنساء، تعلق بالنساء خلاص يصير هذا ولو ما زنى لكن قلبه متعلق بهؤلاء النسوة والفتيات. وكذلك الفتى يعني هي ما زنت لكن الآن تحلم به وتقوم على ذكره وتقعد على ذكره وتصفه لصاحباتها ويصبح مادة كلامها، وهذا بحد ذاته مفسدة. يعني بعض الناس يظن أن القضية الحرام فقط الزنا والمواعدة، طيب والعشق والتعلق الذي حصل هذا ما هو مفسدة؟ أليس هذا التعلق مفسدة شرعية؟ فإذا يعني هذه نصيحة أوجهها للشباب والفتيات بالحذر التام من قضية الانفتاح الموجود على الشبكة، وأن الإنسان لو أراد أن ينصح فتاة ينصحها بكلام بالمعروف وما ينجر لأي أحاديث جانبية إطلاقا، والكلام للحاجة بالمعروف مقتصدا متقيدا لضوابط الشريعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.